ليس لأحد أن يخرج عن خلق الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي خلق الجن والإنس وخلق العباد جميعا، فينبغي للمسلم أن يعبد الله عز وجل وأن يخلص العبادة له. أما إذا أشرك به غيره فهذا هو الذي توعد صاحبه بالنار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الملاحدة الذين ينكرون الرب في ظاهرهم ويعترفون في باطنهم، فكل عاقل يعرف أن هذا الكون لم يوجد نفسه ولم يخلق نفسه، وإنما له خالق، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. استمر. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالملاحدة ينكرون الرب في ظاهرهم ويعترفون به في باطنهم، فكل عاقل يعرف أن هذا الكون لم يوجد نفسه ولم يخلق نفسه وإنما له خالق. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكل عاقل يدرك ذلك سواء اعترف به ظاهرا وباطنا أو اعترف به باطنا وأنكره ظاهرا، كفرعون وغيره من المستكبرين. والمشركون لم يدعوا أن آلهتهم تخلق شيئا، فقد تحداهم الله فقال: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، فلم يجيبوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا المشركين إلى عبادة الله وحده وهم يعبدون آلهة متعددة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يعبدون الأشجار والأحجار والموتى والأولياء. فلما دعاهم الله عز وجل أو دعاهم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هكذا المشركون يقولون مثل هذا القول، يعني الآلهة كلها يعرفونها أنها آلهة متعددة، لأن من عبد الشجر أو عبد الحجر أو عبد الولي يعلم أنه جعله إله. ولهذا الله عز وجل نهى عن تلك العبادة كلها، فلا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله، كل من عمل ذلك فهو مشرك. فينبغي للمسلم أن يكون عمله كله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال حفظه الله تعالى: كان مشركا لأنه ادعى الربوبية فجعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى، قال: أنا ربكم الأعلى. هذا دعوة فرعون: أنا ربكم الأعلى، وادعى الربوبية فصار مشركا لأنه يريد أن يشارك الله عز وجل، وهو يعرف أنه كذاب في دعوة التي قالها. والله قد بين على أن زوجته، زوجة فرعون، طلبت من الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة وأن ينجيها من فرعون وعمله. وفرعون كما تعرفونه هو ملك مصر، وعمل هذه الأعمال وأرسل الله إليه موسى عليه السلام. وذكر قصة موسى في عدد من السور في القرآن كله، لها يعني مجالات واسعة من أجل أن يتعظ الناس بذلك، هذا هو المقصود، وإلا في مكان واحد يكفي. والله عز وجل ذكر قصة فرعون مع موسى في عدد من كتاب الله تبارك وتعالى في صفات متعددة. ثم الله عز وجل أراد أن يبين ضعفه، حيث أنه ربى موسى في داره في بيته، يعني حينما ألهم الله عز وجل أم موسى وأرضعته ووضعته في ذاك الصندوق ورمته في البحر، البحر رمى جاء به إلى أن أدخله إلى دار فرعون، بحثوا عن مرضعة ترضعه ولكن لم يقبل، كلما عرضوا عليه امرأة ترضعه ما رضي. هي يعني أمه قد قالت لأخته: قصيه، يعني ابحثي بعده شوفي أين يروح، قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فقبلوا منها ذلك العرض، ثم لما قدموه لأمه رضع منها مباشرة. فالله عز وجل أعاد موسى إلى أمه وصارت التربية والمال الذي يدفع كله من دار فرعون. وهذا ما أراده الله عز وجل أن يبين أن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يتصرف التصرف الذي لا يعرفه إلا الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: كان فرعون مشركا لأنه ادعى الربوبية فجعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى، قال أنا ربكم الأعلى، مع أنه يعلم في قرارة نفسه أن لا رب إلا الله جل وعلا، ولكن حمله الاستكبار والطغيان على أن جعل نفسه شريكا لله في الربوبية. وقصة فرعون مع موسى عليه السلام ذكرها الله في مواضع من القرآن للعبرة والعظة. ومن المواضع التي ذكرها الله فيها سورة غافر، قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. والآيات هي المعجزات، وسلطان أي حجة ظاهرة، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. جحدوا رسالة موسى عليه السلام ووصفوه بأنه ساحر وأنه كذاب استكبارا. ولهذا قال موسى عليه السلام: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فما منعهم من اتباع موسى عليه السلام إلا الكبر الذي منع فرعون، وإلا فهو يعلم في قرارة نفسه أن موسى عليه السلام صادق وأن الله هو الرب وحده. ولهذا قال له موسى عليه السلام لما جاءه بتسع آيات ولم يؤمن بها، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يعلم في قرارة نفسه أن موسى عليه السلام صادق وهم يعلمون ذلك، وأن الله هو الرب وحده. ولهذا قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جحدوا بها ظاهرا واستيقنتها أنفسهم باطنا، والجحود إنما يكون لشيء معلوم. هو في هذه الآيات في سورة غافر يعني قال: دعوني أقتل موسى ولدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. خايف أن يبدل الدين وأن يظهر في الأرض الفساد. طيب من الذي منعك أن تقتله؟ من الذي مسك فيه؟ هو متكبر ومتجبر والدنيا كلها بيده، فمن الذي منعه؟ الذي منعه الله عز وجل، ولم يستطع أن يمد يده إلى موسى عليه السلام. فموسى صادق والله عز وجل نجاه منه، وأغرق فرعون في آخر الأمر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما جاء الوقت المحدد كما في سورة يونس ودخلوا البحر، لما خرجوا يعني من بيوتهم لأنه عزم على استصالهم، لأنه لما جاء بالسحرة وعرض عليهم ووعدهم قالوا: ماذا يكون لنا؟ قال: تكونوا أيضا من المقربين، يعني زيادة على ذلك. فعملوا الحاجة اللي عملوها وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن ألقي عصاك، فلما ألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة كلهم عرفوا، لأنهم يعرفون السحر ما هو، عرفوا أن هذا ليس بسحر، هذه العصا في يده هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. فألقي السحرة ساجدين، كلهم سجدوا لله تبارك وتعالى وقالوا: آمنا برب موسى وهارون. فرعون قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم إلى آخره. فهم ما بالوا بذلك، قالوا: أعمل ما شئت. فلما عزم على أنه قال في ما أوحاه الله عز وجل في سورة الشعراء: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فجمع من معه جميعا وموسى أوحى الله إليه أن يخرج بقومه. لما خرج حينما خرج هارب هو وجماعته فإذا البحر أمامهم، البحر الأحمر هو في مصر، فالبحر أمامهم والعدو خلفهم. قال أصحاب، فلما تراءى الجمعان تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، عصا في يده ضرب بها البحر الأحمر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أزلفنا الآخرين ومشوا جميعا حتى انتهوا إلى آخرهم. حينما انتهى وآخر واحد منهم الله عز وجل، انتهى أيضا جماعة فرعون لن يتابعونهم، قال الله عز وجل للبحر أرجع كما كنت، فانطبق عليهم وأغرقهم جميعا. فرعون الله عز وجل أظهره للناس حتى يشاهدونه، لأنه لو لم يظهره قد يقال على أنه موجود لكن في أي مكان موجود، لكن الله عز وجل أظهره وأظهره حتى الناس يشاهدونه وهو ميت خلاص. وهكذا المتجبرون الذين يعملون هذه الأعمال المخالفة لطاعة الله تبارك وتعالى وهو يعرف ذلك، هو يعني كان متكبر ومتجبر عمل هذه الأعمال والله عز وجل حكم عليه بذلك. وموسى عليه السلام قد دعا عليه قبل هذا في آيات متقدمة، قال ربنا إنك أتيت موسى أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم. الله عز وجل قال له قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والله عز وجل أمره بذلك. ثم دخلوا في البحر وهلكوا جميعا. وبنو إسرائيل لما خرجوا وجدوا جماعة عندهم أصنام، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. حاجة طويلة يعني قصة موسى في عدد من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يعني الله عز وجل نجاهم من فرعون الذي يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، ولما نجوا وهم يشاهدون ما حدث قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قول الله جل وعلا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال حفظه الله فالله يطبع على قلب المتكبر عقوبة له، فلا يقبل الحق بعدما وضحت له الأدلة والبراهين ولم يؤمن. قول الله جل وعلا وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. قارون من قوم موسى صاحب المال والثروة الذي طغى وتكبر بسبب ذلك، وفرعون ملك مصر، وهامان وزير فرعون الذي قال له يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يقول هذا من باب الكبر، وإلا فإنه يعلم أنه كاذب وأنه لن يرقى إلى السماء. يعني هو يعرف رب موسى أنه في السماء، هذا من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى. هو بطبيعته، ولهذا يعني أي واحد يصيبه شيء ما يرفع يده إلى السماء، ما حد يقول لا يمين ولا يسار. فهذه غريزة في قلوب الناس يعرفون أن الله في العلو، ولذلك إذا سقط إنسان في شيء ولا حدث له شيء رفع يديه إلى السماء. فهذا يعني قارون استكبر على قومه، والله عز وجل أعطاه تلك الأموال الكثيرة، وقال جماعته يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولما قال له أصحابه اتق الله واعمل في هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل، فقال إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذا المال الموجود الذي عنده إنما هو كان عنده علم وعنده خبرة وجمع هذا المال. هذا المال الذي جمعه صار نكبة عليه، لأنه تكبر ولم يعطي حقه وادعى على أنه أحضره من نفسه وأنه الذي يعني كسبه بشطارته بعمله، الله عز وجل خسف به وبداره الأرض. لما خرج في زينته قال الناس الذين يشاهدونه: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الله عز وجل خسف به وبداره، فعند ذلك عرفوا على أن هذا الشيء من الله عز وجل، وأن هذا العمل الذي قاله وادعه هو كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو اللي أرزقه بتلك الأموال، ولكنه لم يعمل فيها العمل الطيب الصالح. طيب، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يقول هذا من باب الكبر، وإلا فإنه يعلم أنه كاذب وأنه لن يرقى إلى السماء. وفي هذا دليل على أن موسى عليه السلام أخبره أن الله في السماء، فهذا من أدلة علو الله فوق مخلوقاته، والآيات الدالة على ذلك أمامه واضحة، لكنه يريد أن يعلو في عيون قومه بكبريائه، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: ولقد جاءهم موسى بالبينات. البينات هي الحجج الواضحة، فاستكبروا فمنعهم الكبر من الإيمان بهذه الآيات، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي لم ينجوا من عذاب الله ولم يخرجوا عن قبضة الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يسبق الله ويفوت عليه مهما بلغ من الجبروت ومن العتو، فإنه في قبضة الله سبحانه وتعالى ولا خروج له عنها. قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. فلا أحد يسبق الله جل وعلا ولا يفوت عليه. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ذكر الله في أول سورة القصص بعضا من جبروت فرعون، وذكر نشأة موسى عليه السلام وبعثة الله له رسولا لفرعون، وذكر ما عليه فرعون من الظلم والتسلط على عباد الله، وفيهم بنو إسرائيل ذرية الأنبياء. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وهم بنو إسرائيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقد تحقق كل هذا على يد موسى عليه السلام رسول الله وكليمه عليه الصلاة والسلام. فأهلك الله فرعون وقومه ومكن لبني إسرائيل في الأرض. قال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قوله رحمه الله تعالى: ومثل هذا في القرآن كثير، أي ما قصه الله عن الجبابرة والطغاة، كقصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام، وقصة الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن مآل الطغاة والبغاة والمستكبرين واحد، وهو الخصار والبوار، وأن العاقبة للمتقين في كل زمان، ولكن هذا يحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى انتظار النصر من الله عز وجل وعدم اليأس، وإلا فالعاقبة للمتقين. يعني قصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام، أدعى تلك الدعوة قال: أني أحيي وأميت. طيب، قال إبراهيم عليه السلام: أنت تدعي أنك تحيي وتميت، أيش الحياة والموت عنده؟ جاء باثنين، قتل واحد وترك واحد، هذا الحياة والإماتة عنده. قال: إن ربي الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وخلاص وتصير أنت كما ادعيت، فبهت الذي كفر ولم يستطع، لأن الشمس تطلع من قبل ما يوجد، لأنه لو قال له أن هذا العمل الذي عملته ليس إحياء وإماتة، أنت قتلت واحد وتركت الآخر، الموجودين عندهم كلهم سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، لكن ترك ذلك وقال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إذا كنت إله كما تدعي، فبهت ولم يستطع، لأنه ما استطاع أن يقول أنا آتي بها من المشرق، لأنها تأتي من المشرق قبل أن يوجد، وفي المجلس كما جاء في الآثار على أن في ناس أكبر منه سنا يعلمون على أن الشمس تأتي من المشرق، فهؤلاء الطغاة هذا مصيرهم دائما. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم حينما دعا الموجودون في مكة، حينما بعثه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه القرآن وأمره بالدعوة إلى الإسلام، تكبروا عليه ولم يقبلوا منه وعذبوا جماعته، وهو في الأخير عزموا على قتله. الله عز وجل أخبر كما في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم عندما رأوا الإسلام ينتشر وقالوا هذا سيصير يعني تخريب علينا، لأن كل بيت فيه مسلم، هذا المسلم يصير الخلاف بينه وبين الموجودين في البيت كفار وهو مسلم، فماذا يصنعون؟ فكروا ما في حيلة إلا هذه، وهي هذه الدعوة. فاجتمعوا وحضر إبليس ذاك الاجتماع، وكل واحد أدلى برأيه، فجمع قالوا نسفر نطرده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوه، قالوا نسجنه، الإثبات معناه السجن. فقال آخرون لو سجنتوه سيدخل جماعته سيخرجوا منكم غصبا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. في الإخراج قالوا إذا أخرجتموه رجل عنده لسان وعنده دعوة فيسمعون الناس ويجتمعون معه فيقبلون دعوته ويرجعون يخرجوكم من دياركم. آخر الأمر قال فرعون هذه الأمة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أبو جهل أرى رأي لم تقع عليه، وهو أنه يؤخذ من كل قبيلة من قبائل قريش الموجودين في مكة فتى ويعطى سيفا صارما ويجتمعون عليه جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس ولا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. فقال إبليس الذي حضر ذاك الاجتماع قال هذا هو الرأي، أجمعوا على هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من قبل يطلب من الله عز وجل أن يأذن له في الهجرة، ولكن الله ما أذن له. حينما حدث ذلك واجتمعوا على بابه وكانوا يشاهدون البعيد هناك ما يأتيه الشيء على الآخرين، لكن يظنون أنهم مجتمعين لشيء آخر، لكن لما طال الوقت وخرج الرسول من بينهم عليه الصلاة والسلام وأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، وهذه من الكرامات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بات على فراشه ويعلم أن الواقف على الباب بيضربوا ضربة رجل واحد، نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم والله أعماهم عنه وذهب إلى أبي بكر. في رجل كان بعيدا جاء إليهم وقال ماذا عندكم، لأنه عدد منهم، قالوا ننتظر محمد، ما يقولوا له رسول الله، ننتظر محمد. ويشاهدون الرسول علي بن أبي طالب ممدد على السرير وعليه اللحاف حق الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال محمد قد خرج من بينكم وقد راح ما هو موجود. عند ذلك علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم، ولما جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره أن الله عز وجل أذن له في الهجرة، جاءه جبريل وأذن له بالذهاب إلى المدينة هذه التي أنتم فيها الآن، لأنه قد أصبحت المدينة هذه دار إسلام الأوس والخزرج الذين أسلموا وقبلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة وصاروا يستقبلون من يهاجر إليهم. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر رضي الله عنه أن الله قد أذن لي في الهجرة. قال الصحبة؟ قال نعم. قال عندي راحلتان، واحدة لي والأخرى لك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن، يعني ما في سيارات كما تعرفون في ذاك الوقت ولا لا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بالثمن، يعني بقيمتها، ما هم مجانا. فقال كذلك. ثم خرجوا، لما خرجوا قد أخذوا لهم خريت، يعني الخريت الذي يعلم الطريق، والناس في ذاك الوقت أهل الصدق، إذا التزم واحد بشيء يعني يصدق، ما عندهم الكذب. فالرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ذهبوا، والمشركون عرفوا أن الرسول يعني نجا، خرجوا وراه وأعطوا دية لمن يأتي به، الدية 100 ناقة، من يأتي بهذه فهذه، يعني من يأتي بالرسول عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا فيأخذ هذه الدية الكاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب، وهم مشوا على آثاره حتى وقفوا على شفير البئر الذي نزلوا فيها. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فالله عز وجل أعماهم ولم يشاهدوه. ثم بعد ذلك خرج اليوم الثاني أو الثالث ومشوا هذا الطريق الذي تسمونه الآن طريق الهجرة، الذي يذهب به الناس إلى مكة، يمكن 4 ساعات وهم في مكة. جلسوا تلك الثلاثة الأيام بلياليها في الليل بالحجار في الجبال يمشون، يعني ننظر كيف الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في نشر الإسلام والدعوة إلى الإسلام، جاء راكب على الراحلة من تلك البلاد، يعني من مكة إلى أن وصل المدينة. ولما مروا على تلك المرأة وكانوا يحتاجون أكل، ما عندهم شيء، فطلبوا منها، فقالت والله الغنم قد سرح راح وما فيه إلا هذه الأشياء اللي هي تعبانة، يعني ما استطعت تمشي مع المواشي. فطلبوا الإذن منها وأذنت، قالت ما فيها شيء خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما مسح على ظهرها وعلى ضروعها تفاجات، وجاء الحليب فحلبوا يعني حليب كثيرا حتى ملوا يعني قدر كبير وشربوا، وثم ذهبوا. جاء زوجها قال من أين هذا الحليب؟ قالت له والله مروا عندنا جماعة فيهم بركة وسووا هذا وعملوا وهذا الشات اللي صار منها هذا. فقال هذا الذي يبحثون بعده من مكة، هذا الرجل الذي يبحث عنه أولئك أهل مكة يطردونه ويبحثون عنه. أيضا كان فيه شخص آخر علم بهذه الجائزة اللي هي 100 ناقة، فخرج من بيته، والبيوت المعروفة في بيوت البدو، سحب رمحه وخرج. فأرادوا الجماعة لما معه أن يشاركوا، قال لا الذي مر هذا الناس أنا رأيتهم بعيدين خلاص، هو يريد الغنيمة له. فخرج من خلف البيوت وركب الراحلة أو ركب الفرس حقه وراح يركض وراهم. لما قرب منهم صاخت هذه الفرس، صاخت رجولها وأيدوها في الأرض، ثم ضربها فقامت، ثم مشت شوية وعملت مرة ثانية، فعلم على أنه لا يمكن أن يدركهم، فقال لهم الأمان. قالوا بس أنت تخبر الجماعة اللي خلفنا على أن هذه الجهة خلاص انتهت. فطلب أيضا منهم ورقة، كتبوا له ورقة لأنه عرف أن هذا الرجل سيظهر، فكتبوا له ورقة. ثم بعد ذلك الرجل هذا رجع. لما صار الناس اللي يتابعون ويبحثون قال لهم أما هذه الجهة ما فيها أحد، أنا قد بحثتها كلها ما فيها أحد خلاص. فصار بدل ما كان يطاردهم صار يدافع عنهم وهكذا. وهذا الرجل هذه الورقة ظهرها لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة، لما فتح مكة أعطى الورقة هذه اللي كانت معه، يعني احتفظ بها من ذاك التاريخ. فالشاهد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا كفار قريش عاملوا ذلك العمل، وهذا عمل الجبابرة دائما، والله عز وجل دائما يحبط أعمالهم، وهكذا مثل ما أحبط عمل فرعون مع موسى عليه السلام. السلام عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وآلهتك يعني عنده آلهة هو. بل استقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا الله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. وكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وفي قراءة: إلهتك، يعني وعبادتك. والإله هو المعبود، فهم عبدوا فرعون وأحبه حب عبادة واتخذوه ربا، وذلك شرك بالله، فهو أشرك نفسه مع الله جل وعلا، وقومه جعلوه شريكا لله، وخوفوا فرعون من أن يسلبه إلهيته لما دعاه وقومه إلى عبادة الله. قوله رحمه الله تعالى: بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. فمن تتبع الآيات وقصص الأمم فإنه يدله الاستقراء على أنه كلما كان العبد أشد تكبرا كان أعظم شركا بالله عز وجل، فالكبر يحمل على الشرك. قوله رحمه الله تعالى: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات، أي لا يستغني القلب عن الخلق إلا إذا كان الله جل وعلا هو معبوده وحده لا شريك له، حينئذ يستغني عن غير الله عز وجل. ثم إذا ترك عبادة الله وكله الله للخلق، لأنه بنفسه لا يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه من الكبر، فلا بد من الأعوان والأتباع والقوة، فهو يحتاج إلى الناس. لكن لو استغنى بالله لأغناه الله عن جميع الخلق، وتولاه ونصره وأعزه ورفعه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. قوله رحمه الله تعالى: ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، هذا كمال العبودية لله عز وجل، أن يحب الله ويعبده ثم يحب من يحبه الله، ويحب ما يحبه الله من الأعمال، ومن يحبه الله من الصالحين. قوله رحمه الله تعالى: فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك. قال حفظه الله تعالى: إذا تحرر بعبادة الله وحده من الشرك فإنه يتحرر من الكبر ويتحرر من الشرك، ويكون عبدا مخلصا لله عز وجل، حينئذ يتولاه الله ويعينه ويمده بنصره، ويجعل العاقبة له في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشرك غالب على النصارى، والكبر غالب على اليهود. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: هكذا جاء في كتاب الله عن النصارى أن هذه حالتهم، وعن اليهود هذه حالتهم، هؤلاء أشركوا بالله وهؤلاء تكبروا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله عز وجل حرم على المشرك الجنة، لا يدخلها أبدا، ولهذا قال الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني ما دون الشرك من المعاصي. إذا كان الإنسان موحد ولم يشرك بالله تبارك شيئا، بالله تبارك وتعالى شيئا، ثم ارتكب المعاصي، فالله عز وجل إما يغفر له مطلقا، وإما يعذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما المشرك فهذا في النار، ولا له شفاعة ولا يخرج منها. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: والشرك غالب على النصارى، والكبر غالب على اليهود. قال حفظه الله: هما متلازمان، لكن يغلب أحدهما عند الأمتين اليهود والنصارى. أولا: الشرك يغلب على النصارى. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالنصارى أشركوا بالله حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، واتخذوا المسيح أيضا ربا وإلها من دون الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث إنهم كانوا يحرمون عليهم الحلال ويحلون لهم الحرام، فيطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. والتشريع حق لله دون غيره، فهو سبحانه وتعالى الذي يحرم ويحلل، والتزام ذلك عبادة لله عز وجل. فلا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحل الله. فمن أطاع المخلوقين فيما يحلون ويحرمون، وهو يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فهذا شرك أكبر. ولهذا قال سبحانه عما يشركون. يعني الآن الذين يحللون ويحرمون في هذه الدنيا، فالمسلمون يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن الملحدون الذين يأخذون بأقوال هؤلاء الملحدين ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم، فمن حل شيئا وهو حرام أو حرم شيئا وهو حلال وجعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نعلم على أن هذه القوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إليها أو يحكم بها، لأنها شرك بالله تبارك وتعالى وافتئات على الله الشيء الذي أراده الله عز وجل، هو التحليل والتحريم. فالتحليل والتحريم لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أحله الله أو يحل شيئا حرمه الله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالشرك بدعاء المخلوقين وتشريع المخلوقين غالب على النصارى. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومثلهم الصوفية الذين اتخذوا شيوخهم وشيوخ الطريقة التي يتبعونها مشرعين لهم، ومثلهم القبورية الذين اتخذوا الأولياء والصالحين أربابا ووسائط وشفعاء عند الله، ومثلهم أصحاب الأهواء الذين اتخذوا من أقوال العلماء سلما لما يريدون، ولو كانت هذه الأقوال مخالفة للدليل من الكتاب والسنة. ينبغي لطلاب العلم أن يعلموا هذه الأشياء ويستفيدوا منها. الصوفية كما تعرفون يعني جاءوا بعبادات من عند أنفسهم مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. ويقولوا مثلهم الصوفية الذين اتخذوا شيوخهم وشيوخ الطريقة التي يتبعونها مشرعين لهم، ومثلهم القبورية الذين اتخذوا الأولياء والصالحين أربابا. هذه كلها موجودة في هذه الدنيا الآن، الآن موجود هذا العمل في الدنيا كلها في الشرق وفي الغرب. الصوفية أصحاب الطرق الذين يأتون بأشياء من عند أنفسهم ويدعون الناس إليها، وأنا قد شاهدت بنفسي ما يحدث من أولئك حينما كانوا يعملون الطبول ويركضون ويجون ويغنون ويدعون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول في غنى عن هذا الكلام الذي يقولونه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن عمل هؤلاء الموجود الآن في الدنيا كلها أنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء الذين عملوا هذه الأعمال التي تكون سلما للآخرين، فيتخذون ما يقولونه سلما لارتكاب الأشياء المحرمة. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما صحيحا ويرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والأنبياء يطاعون لأنهم مبلغون عن الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والعلماء يطاعون فيما وافقوا الأنبياء، ولا تجوز عبادتهم، وإنما العبادة حق لله جل وعلا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فما أمروا أن يعبدوا المسيح، ولا أن يعبدوا الأحبار والرهبان، ولا أن يعبدوا الأولياء والصالحين. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، الكبر غالب على اليهود. قال تعالى عنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا عمل اليهود، يعني النصارى سمعنا ما صار منهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حينما يحللون لهم الشيء ويحرمون الشيء الحلال يتبعونهم. لكن اليهود لا، يأتون الأنبياء، الذي يوافق هواهم يقبلونه والذي يخالف يقتلونه. هذا عمل اليهود. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فكلما جاء اليهود رسول يخالف أهواءهم استكبروا عن طاعته، فهم إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه. ومثلهم من ينتقد علماء الشريعة الآن ويقول: لا كهنوت في الإسلام، وليس هناك أحد فوق النقد، فهذا استكبار على العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. يعني العلماء ورثة الأنبياء ولا يحلون ولا يحرمون إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول هؤلاء يعني ينتقد الشريعة ويقولون: لا كهنوت في الإسلام، وليس هناك أحد فوق النقد، فهذا استكبار على العلماء الذين هم ورثة الأنبياء.

ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، فكل الخلق عباد لله مؤمنهم وكافرهم، ليس منهم من هو عبد لله باختياره وطوعه، ومنهم من هو عبد لله بغير اختياره وطوعه. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية قسمان: عبودية عامة يدخل فيها كل المخلوقات، وعبودية خاصة وتكون للمؤمنين خاصة. قوله رحمه الله تعالى: ولا حول ولا قوة إلا به، أي لا قدرة من تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء. هو رب جميع العالمين ربوبية عامة، ومليكهم، فلا أحد يخرج عن ربوبيته وعن ملكه، وإن كفر وإن أشرك وإن ألحد لا يخرج عن كونه عبدا لله العبودية العامة الاضطرارية. قوله رحمه الله: وهو خالقهم كلهم، فلا أحد خلقهم إلا الله، ولم يخلقوا أنفسهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعترفون بهذا، وأن أحدا لم يخلقهم غير الله، ولو ادعي أن أحدا يخلق غير الله لقيل له: أينما خلقته بينه. كما قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا تحدي من الله تبارك وتعالى للمشركين ومع آلهتهم، يعني لو طلب منهم أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوه، بل والأغرب من ذلك أن الذباب إذا سلبهم شيء لا يستطيع يستنقذوه منه، كما قال الله عز وجل في كتابه. إذن هؤلاء كلهم مساكين، فالذين يتكبرون على الله تبارك وتعالى ويقولون ويعملون هذه الأعمال مخالفون لعقولهم، ومخالفون لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء جميعا كلهم دعوا إلى عبادة الله. نوح أول المسلمين، أول الأنبياء، أرسله الله عز وجل ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وهو يدعوهم إلى الإسلام ويطلب منهم أن يتبعوه، ولكنهم رفضوا هذه الفترة الطويلة كلها وصبر عليهم. فهذا منهج للدعاة، أنهم لا يستعجلون إذا دعوا جماعتهم المخالفين لهم وتعبوا منهم بعد أسبوع أسبوعين شهر، قال خلوهم خلاص. يعني نوح عليه السلام وهو مؤيد من الله تبارك وتعالى مكث في قومه هذه الفترة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم. ومن الذي آمن معه؟ الذين ركبوا في السفينة حينما أمره الله عز وجل وأخبره بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأمره أن يبني هذه السفينة. بناها في صحراء، كان يمرون به ويستهزئون به، يقولون: انظروا هذا المجنون. هم يقولون للأنبياء مجانين، مجنون يعني يبني سفينة في الصحراء والناس ما يبنوها إلا في أحواض البحار، حتى إذا أكملوها يدفوها في البحر. الرسول عليه الصلاة والسلام عليه هو نوح يقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وستعلمون ماذا يكون. والله عز وجل أعطاه الأمارة، وهو أنه إذا فار التنور الذي يوقد فيه بالماء، عند ذلك الله عز وجل أمره أن يجعل في هذه السفينة من كل زوجين 2 وأهله أمره بذلك. حينما جت هذه العلامة خلاص، يعني عند ذلك طلعوا في السفينة. ابنه خالف وقال: يا ابني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الأرض تنبع والسماء تمطر، واستمر الأمر حتى صارت الدنيا كلها بحر. فغرق هذا الرجل الذي طلع على أعلى جبل من الجبال، كلها صارت الدنيا ماء. ماذا قال يعني نوح؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فاستعاذ بالله عز وجل أن يسأله ما ليس له به علم. فالشاهد من ذلك على أن نوح عليه السلام مكث هذه الفترة الطويلة ولم يؤمن به إلا من ركب في تلك السفينة، والذين ركبوا في السفينة فيما بعد هذه الأمة كلها منهم، منهم من كفر ومنهم من أسلم، هكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: دين الإسلام دين الأنبياء جميعا. يعني كل الأنبياء دينهم دين الإسلام. الإسلام هو الخضوع لله تبارك وتعالى. الشرائع تكون مختلفة لهذا شريعة ولهذا شريعة، وهكذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: لما كان دين الكفار الشرك، كان جميع الأنبياء مبعوثين بدين الإسلام الذي هو ضد الشرك، وهو الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه. نقفون إن شاء الله الدرس في هذا، إن شاء الله نبدأ من هذا المكان، دين الإسلام دين الأنبياء جميعاً.